وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض، ورواه الدولابي في جمعه من حديث الثوري ولفظه إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، وصححه ابن القطان. وعن ابن عباس، وهذه الرواية أيضا تمسك وتعلق بها من يقول بوجوب المضمضة، لأن هذه ورد فيها الجمع بين المضمضة والاستنثار، وبالغ في المضمضة والاستنشاق أو الاستنثار إلا أن تكون صائمة، فقالوا هذا دليل على وجوب المضمضة في الوضوء، لكن الصائم لا ينبغي له أن يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق.